الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ونبه الإخوة على أمرين. الأمر الأول التباعد كما هو معهود كل يوم، ننبهكم على ذلك، فلا بد من التباعد في الجلسة تقيدا بالتعليمات وحرصا على صحتكم وصحة الجميع، جزاكم الله خيرا. يعني تباعدوا، تقيدوا بالتعليمات، وفقكم الله. الأمر الثاني، نسمع بعض التليفونات تشتغل في داخل المسجد وفيها موسيقى صاخبة محرمة. فيا أخي الكريم، أولا لعلك تغلق التليفون إذا دخلت المسجد، فأغلق الجوال. وثانيا، إن كان ولا بد من فتحه لظرف أو لآخر ولضرورة، فليكن على يعني جرس عادي، لا على الموسيقى المحرمة. الموسيقى محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون الناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وهو له الحديث المقصود به بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإذا انتبه يا عبد الله، أنت جاي تبحث عن أجر ولا جاي من أجل أن تكسب إثما بهذه الموسيقى وفي داخل المسجد؟ ومسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، غير هذا الجرس، غيره إلى شيء صوت عادي، أو أغلقه بالكلية، لأنه موسيقى محرمة سواء في مسجد أو في غير المسجد، هي نفسها محرمة ولا شك. انتبه لهذا يا عبد الله، واحذر على الحرص، انتبه على أن تحرص على كل ما يصحح لك عملك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد انتهينا من مقدمة الباب، واليوم نحن مع حديث أبي هريرة. خالد؟ نعم. خالد. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان رحمه الله بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. هات الحديث هذا جملة جملة. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. في هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري، يبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة خوف الملائكة من الله، وخضوعهم لأمره وانقيادهم وإخلاصهم له ورهبتهم منه سبحانه وتعالى، فهم أشد الخلق خشية لله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة الكرام عليهم السلام. فإذا إذا قضى الله ماذا؟ الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالوحي كما سيأتي في الحديث الذي بعده. إذا قضى الله أمرا في السماء يعني بما يوحيه إلى ملائكته. إذا قضي هذا الأمر، إذا قضى الله هذا الأمر أيا كان هذا الأمر من أوامره سبحانه وتعالى، أخذت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا على الروايتين لقوله، يعني من شدة خوفهم من الله ورهبتهم إياه وخضوعهم له يضربون بأجنحتهم خوفا منه وفرقا منه سبحانه وتعالى. خضعانا قيل بفتح الخاء والضاد، وقيل بضم الخاء وسكون الضاد، خضعانا أو خضعانا. والمقصود أن هؤلاء الملائكة مع قوتهم وما آتاهم الله من قوة فإنهم يفرقون ويخافون من الله سبحانه وتعالى، لذلك يضربون بأجنحتهم خضعانا أو خضعانا لقوله خوفا منه ورهبة منه سبحانه وتعالى. والمقصود من إرادي مثل ذلك أنه إذا كان الملائكة وهم من القوة بما هو معلوم، إذا كانوا بهذه القوة ومع ذلك هم يخافون الله خوفا شديدا ويرهبونه ويخضعون لقوله، فكيف يعبدون أو يعبد من دونهم، من دونهم وهو لا وهم لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. إذن يقال لعباد الأصنام والأوثان وعباد القبور في هذا العصر، عباد القبور وعباد الأضرحة الذين وعباد الأضرحة الذين يذبحون لها ويقيمون لها النذور ويرخون عليها الستور ويوقدون عليها الشموع ويقيمون لها الحوليات والحفلات وما إلى ذلك مما يفعله كثير من المنتسبين إلى الإسلام وهم يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، وهناك سدنة أو أناس نصبوا أنفسهم سدنة لهذا القبر يجبون ماذا؟ الأموال التي والنذور التي يلقيها هؤلاء السذج المساكين الجهلة، فضللوهم وظنوا أن هذا يقربهم إلى الله. فإذا كان هؤلاء الملائكة بهذا الخوف من الله فكيف بأولئك الذين يعبدون الأصنام والأوثان وهي لا تعدل شيئا بالنسبة لقوة هؤلاء الملائكة؟ والملك قد أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة يعني في مكان آخر. فإذا ولذلك يقول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، لقد رآه عند سدرة المنتهى لا في الآية، ومطاع ثم وما صاحبك مطاع ثم أمين، ذي قوة عند العرش مكين، هذا من؟ جبريل عليه السلام، مطاع ثم يعني هناك مطاع من الملائكة ثم أمين، يعني هناك وهو أمين على وحي الله سبحانه وتعالى، خضعانا لقوله، يعني فرقا منه وخوفا منه سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الخوف والفزع عن قلوب هؤلاء الملائكة، ذهلوا وما أدركوا ما سمعوا من الوحي، فقالوا ماذا لجبريل؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كلهم يقول بعضهم لبعض قالوا الحق وهو العلي الكبير. كمل. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. كأنه سلسلة، يعني الوحي كصوت السلسلة التي تجر على صفا، أي حجر صفوان، وهو الحجر الأملس. وقد جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى، بل جاء أن الوحي إذا نزل به الملك فإنه يسمع كصلصلة الجرس، والمقصود أنه مثل جر الجرس على أو الحديد على الصفا، تسمع له صلصلة، فهو مثل ذلك من باب، وهذا تشبيه من باب ماذا؟ التقريب والتوضيح، وليكون أوقع في ذهن السامع، وإلا فهو أعظم من ذلك، هو أعظم من ذلك، كأنه صلصلة على سلسلة، يعني تجر، في رواية أخرى تجر على صفوان، يعني تسحب على ماذا؟ على صفات ملزة. نعم. ينفذهم ذلك. ينفذهم ذلك، قيل ينفذهم أي الله تبارك وتعالى ينفذهم وحيه، وقيل يخلص إلى قلوبهم، يخلص إلى قلوب هؤلاء الملائكة حتى إنهم لا يصعقون، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، يصعقون من شدة الخوف. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الخوف والفرق والفزع عن قلوبهم، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال: فيسمعها مستارق السمع، ومستارق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. نعم. فيسمعها مستارق السمع، مستارق السمع هم الشياطين الجن الذين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء، والراجح أنهم لا يصلون إلى السماء، وإنما يصلون إلى السحاب الذي فيه الملائكة يتداولون ما أمرهم الله بقضائه سبحانه وتعالى. هذا هو أرجح الأقوال، لأنه جاء في الحديث أنه إذا نزل الوحي تنزل الملائكة في العنان، والعنان المقصود به ماذا؟ السحاب، المقصود به السحاب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ولذلك رجح كثير من أهل العلم أنهم لا يصلون إلى السماء، وإنما يسمعون ذلك من السحاب، من أصوات الملائكة الذين يتحدثون بما أمروا أن يتحدثوا به، أو يقولون ما أمر الله به أن يقضوه، فيسترقون السمع. فلو قال قائل: طيب أليس الله عز وجل يقول: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا؟ لعل السماء المقصود به العلو، لأن السماء يطلق على أمرين، يطلق على السماء التي هي الجرم المعلوم، ويطلق على العلو كما في قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، أي من في العلو، فالله عز وجل له العلو قدرا وقهرا وذاتا، قدرا وقهرا وذاتا. طيب، وسنوضح أكثر قضية الشهب والمكهان. نعم، تفضل. قال: ومستارق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، وهو من الحفاظ الثقات الأثبات توفي سنة 198 للهجرة، عفوا نعم 198. فسفيان وصف ولعله فهم الوصف من الحديث، لأن هذا من الأشياء التي لا مجال للاجتهاد فيها، فوصفها فحرف بين أصابعه وبددها، يعني وضع بعضها فوق بعض هكذا، ويعني يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان وهو السحاب، فيسترقون السمع. هذا هو مسترق السمع، مسترق السمع من الشياطين، فيسمع ما تداولته الملائكة من وهم في العنان يعني في السحاب. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن. هذا هؤلاء الذين الشياطين أو الجن الذين يركب بعضهم بعضا، إذا سمعوا الكلمة كل منها منهم يلقيها على الذي تحته، ثم يلقيها الآخر على الذي تحته، حتى يبلغوا آخر واحد إن سلموا من إلقاء من رجمهم بالشهب. فإذا سلموا ألقوها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني المقصود أنه ربما يعني نجح الشياطين حتى يلقوا، ربما سلموا من الشهب حتى يلقوا تلك الكلمة إلى على لسان من؟ الساحر أو الكاهن، على لسان الساحر أو الكاهن. وربما قذفتهم الشهب فأضاعوا تلك الكلمة، فأضاعوا تلك الكلمة فلم يعودوا يعني يحفظونها. والشهب هي تلك النجوم الصغيرة التي يرجم بها الشياطين، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقوله تبارك وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا ثاقب، شهاب الرصد، شهاب الرصد، وكذلك شهاب ثاقب، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، عندما استنار نجم وسقط وأضاء للناس، قال: ما كنتم تعدون ذلك، أو ما كنتم تقولون في ذلك؟ قالوا: كنا نقول إنه سقط لموت عظيم أو ولادة عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن لولادة أحد ولا لموت أحد، إنما هي رجوم للشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه. نعم. فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة، لأن كذبة اسم مرة وكذبة اسم هيئة، فيكذب معها مئة كذبة. فيقال، يقول الناس: أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني ينسون المئة الكذبة ويصدقون هذه الكلمة، وتنطلع عليهم بقية الأكاذيب من السحرة أو الكهنة. ولذلك لا يوجد أكذب من السحرة والكهنة على وجه الأرض أبدا، هم أكذب الناس وهم كفار بإجماع علماء المسلمين، لأنهم يتعاملون مع الشياطين مقابل أن يصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والكهان سيأتي لهم باب خاص، وكذلك السحر، وهم يعني في غاية الخطورة. البعض من الناس إذا مرض لا يتورع، يذهب إلى الكاهن فلان والكاهن فلان والكاهن فلان والساحر فلان والمنجم فلان، يذهب إلى هؤلاء الدجالين والكذابين، وما يزيده ذلك إلا مرضا على مرضه، بل يوهمونه بل يوهمونه بأمراض لم تكن موجودة أصلا. وربما أوجدوا فتنة بين الأقارب، حيث يزعمون أن فلانا من أقاربك قد سحرك، أو أن زوجتك قد سحرتك، فيصدق هذا الكلام فتحصل فتن بين الأسرة الواحدة لا تحمد عقباها. والذهاب إلى الكهنة أو السحرة محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يسأله ولا يصدقه هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومع ذلك يجب عليه أن يؤديها، لا يترك الصلاة فيكفر. وأما إن صدقه فإنه يكفر بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإياكم ثم إياكم والذهاب إلى الكهان والمنجمين والرمالين والخطاطين، يعني الذين يخطون في الأرض، وكذلك الذين يقرؤون الفنجان، والذين يقول تعال شوف حظك، والذين يدعون علم الغيب، يسألونك أن يقولك أعطنا اسمك واسم أمك فقط والعياذ بالله، حتى اسم أبيك ما يسألون عنه، اسمك واسم أمك. فبعد ذلك يعني ربما بيتوا عندهم شيئا من ملابسك أو من آثارك، تأتيهم الصباح فيدعون أنك حصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، أو سيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ومثل الكهان والسحرة بعض شيوخ الطرق الذين يخدعون الناس بأكاذيبهم، إذا ولد المولود يذهبون به إلى شيخ الطريقة فيحنكه ويبصق في فمه ببصاقه النجس القذر، بدعوى أنه يعني يرزقه ماذا؟ البركة. وهؤلاء يدجلون، لأن البركة من الله عز وجل، وهذا الذي يدعي علم الغيب نجس. ثم لابد أن يأتوا له بكسوة أو نقود معينة أو خروف أو ذبيحة، فإذا أصبح الصباح يغدون إليه مرة أخرى ويقول هذا الولد سيكون له مستقبل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أو يجعلونه يحلق رأسه، نفس الشيخ يحلق رأسه من أجل أن يعطيه ماذا؟ البركة. تعالى الله عما يقول المشركون والمنحرفون علوا كبيرا. فيجب أن نحذر من هذه الأشكال، سواء الكهان أو السحرة أو شيوخ الطرق الذين يضلون الناس بدعوى أنهم يعطونهم البركة وهم لا يملكون من دون الله شيئا، بل من ذهب إليهم وصدقهم فقد كفر بنبينا محمد وبما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان هذا الكلام سنة 1413 هجرية، بلد كبير من أكبر بلدان العالم الإسلامي، وكنا نسكن في الطابق الثاني. فجاء أحد هؤلاء شيوخ الطرق، والعجيب نسأل الله العافية والسلامة، الذي أتاه في ذاك اليوم كلهن النساء ومعهن من العطر والطيب ما لم نشمه في هذا البلد كله، إلا لما دخلت النسوة ونشمه ونحن في الدور الثاني، فتدخل عليه حتى الطفل تبقيه مع أبيه وتدخل عليه وحدها، ويمكث ما شاء وتمكث ما شاء الله أن تمكث عند هذا الطاغوت، يبركها أو يبرك عليها. فإذا هؤلاء دجالين أفاكين، ماذا تقول إذا خلى رجل بامرأة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاحذر، والله ما مر علي مثل ذاك المشهد، العطر يصعد فوق عندنا والديوث جالس بالأولاد برا الباب، أو إذا كانت تريد أن تعالج طفلا عنده تدخل بالطفل الرضيع الذي لا يفقه شيئا ويغلق الباب، والزوج الديوث في الخارج ينتظر متى تخرج من عند هذا الذي يبركها، نسأل الله العافية والسلام. وهذا ما نرويه عن أحد، وقفنا عليه بأنفسنا في ذلك البلد الإسلامي وللأسف. فإذا يعني والله أظن هذا ما يوجد حتى عند البابوات وعند القساوسة، أو إنهم أخذوه منهم. هذه أعمال شريرة يشترك فيها الكهان والسحرة، وكذلك وقد نظم فيهم زميلنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي رحمه الله تعالى، الذي توفي قبل نحو شهرين رحمة الله عليه، نظم قصيدة لا أحفظ منها إلا بيتا واحدا، قال: قل لي بربك في خلوة معها، كانوا يصومون أم قاموا يصلون. يعني أخبرني إذا دخلت عنده وحدها، هل هم في صلاة وفي صيام أم في بلاء وخنا؟ الواقع أنهم في ماذا؟ في بلاء وخنا. وأعجب، جاءني سؤال لعل أخي الشيخ أحمد يذكره، قبل 3 سنوات أو 4، يقول السائل، هو جاء يصلي في الحرم، قال إن شيخ الطريقة يجلس مع النساء في الفندق لأنه مرفوع عنه الصلاة، وقال: أنتم اذهبوا وصلوا، أنتم مطالبون بالصلاة، وأنا أترك عندي العوائل والنساء في الفندق هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج جاءوا حجاجا، والمدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أين عقلك عندما تترك زوجتك عند هذا الطاغوت الذي لا يريد أن يأتي ليصلي بدعوى أنه ليست عليه صلاة، هو وصل إلى مرحلة سقطت عنه فيها التكاليف، ثم تأتي أنت تصلي؟ ما هذه القربة التي تتقرب بها إلى ربك وتترك زوجتك عند هذا الطاغوت؟ ما والله أعلم ماذا يدور من وراء الكواليس. فانتبه يا عبد الله، انتبهوا، لا يخدعونكم، لا يخدعنكم شيوخ الطرق والكهان والسحرة والفجار، انتبهوا لهذا واحذروا منه، فإنه في غاية الخطورة. والعبادة تستقى من قال الله وقال رسوله، لا من شيوخ الطرق ولا من غيرهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا نختم هذا الباب إن شاء الله، لأن لدي محاضرة بعد العشاء فاعذروني، لكن نأخذ سؤالين أو 3 بحسب ما يسمح به الوقت. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مثل ما ذكرتم سلمكم ربي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين، الأولى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. الله أكبر. والحديث الآخر أحسن الله إليكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل عليه الصلاة والسلام منهبطا قد ملأ ما بين السماء والأرض، وعليه ثياب سندس معلقا به اللؤلؤ والياقوت. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل الأبراج تدخل فيما ذكرتم؟ نعم، الأبراج من ادعاء علم الغيب، الذين يذهبون إلى الذين يتعلقون بالأبراج كمن يذهبون إلى الكهان تماما، لأن كله من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. فالذي يقول أنت طالعك النجم الفلاني، أو أنت ولدت في البرج الفلاني، إذن وضعك كيت وكيت، وسترزق بكذا وكذا، وستنال كذا وكذا، وسيصيبك كذا وكذا، من يذهب إليهم ويصدقهم ينطبق عليه الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل أنبهكم إلى شيء، الذي ينظر إليها عبر القنوات، قنوات الأبراج الموجودة في التلفاز، كذلك ينطبق عليه هذا الحديث. نعم. أقول سائل الكريم: هل يسن عند الأذان أن أقبل يدي وأمسح عيني عند قول أشهد أن محمد رسول الله؟ هذه بدعة لا أصل لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا كبر تكبروني، إذا تشهد تشهدوا، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ فسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة كنت شفيعا له يوم القيامة. وذلك بأن تقول بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا تزد على ذلك. نعم. لا تضع يدك على عينيك ولا تقبل يدك، هذا كله دجل وبدع. نعم. سائل كريم يقول: نعم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل. يقول سائل الكريم وفقه الله: جبريل عنده 600 جناح، كم أجنحة ميكائيل وإسرائيل وعزرائيل؟ لا ندري. ثم المسلم لا يجوز أن يتكلم إلا بعلم، ومن قال لا أدري فقد أجاب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير أجنحة ميكائيل وإسرافيل. وأما عزرائيل فليس ملكا، ولا نعرف شيء في الشرع اسمه عزرائيل، أما ملك الموت فلم يثبت أن اسمه ماذا؟ عزرائيل، بل هذا من خرافات بني إسرائيل. نحن ما في عندنا ملك اسمه عزرائيل أبدا، لا يوجد ملك اسمه عزرائيل، هذا من الإسرائيليات التي لا أصل لها. إنما الذي ثبتت أسماؤهم من الملائكة هم أربعة: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، أما البقية نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بجميع الملائكة إجمالا، ونؤمن بمن سمي تفصيلا، ولا نعرف أحدا سمي غير هؤلاء الأربعة. أعيدهم لكم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، لا نعرف. كما كلمة رضوان خازن الجنة ليس له أصل، ليس فيه حديث صحيح. نعم. نعم، هات واحد سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم، يذكر بأنه جمع بعض الفلوس، فهل تجب عليه الزكاة أم يعتمر بمال مقدار الزكاة؟ النقود التي جمعتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، والنصاب هو 100 درهم أو ما يعادلها من الورق، 100 درهم من الفضة أو ما يعادلها من الورق، أو 20 مثقالا أو ما يعادلها من الورق. 20 مثقالا يعني 84 جرام من الذهب، 84 جرام من الذهب، هذا فيه الزكاة. وما يعدل 200 درهم وهي موجودة عند الصاغة، وهي تعادل 55 ريال سعودي فضة، من الريالات السعودية القديمة الفضة موجودة الآن عند الصاغة، يعني من أراد أن يتحقق هل هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ يذهب ويزنها عند الصاغة، ولعلك تتمكن هذه الأيام من المرور واعطني أسعار الذهب والفضة، عفوا مو أسعار قصدي القدر الميزان، يعني كم يزن 20 مثقال وكم يساوي ورقا وكم يساوي 55 ريال من الفضة 200 درهم، كم تزن أو كم تساوي من الورق. إلى درس الغد استودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.